حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. هللوا يا ناس، هذا اليوم عيد والفرح من بعد طول الصدعات، يوم أهل هلال الغر الجديد شق صوت الله أكبر في البلاد. هللوا يا ناس، هذا اليوم عيد والفرح من بعد طول الصدعات، يوم أهل هلال صوت الله أكبر في البلاد. اليوم عيد، هللوا يا ناس، هذا اليوم عيد والفرح من بعد طول الصدعات، يوم أهل هلالة الغر الجديد شق صوت الله أكبر في البلاد. المنابر تبتدي حلو النشيد، والذكر يكبر على لسان العباد، والطفل بجد أثوابه سعيد، لبس كنا بدر بالنور زاد. المنابر تبتدي حلو النشيد، والذكر يكبر على لسان العباد، والطفل بجد أثوابه سعيد، لابس كنا بدر بالنور زاد. هللويا ناس، هذا اليوم عيد والفرح من بعد طول الصدعات، يوم أهل هلال الغر الجديد شق صوت الله أكبر في البلاد. هذا عيد زاد فيه دفق الوريد، من خفوق كل ما لا في ازدياد، من كثر شوق كما شوق البريد للذي أبطى بلا علم وكاد. هذا عيد زاد فيه دفق الوريد، من خفوق كل ما لا في ازدياد، من كثر شوق كما شوق البريد للذي أبطى بلا علم وكاد. قال زيد وقلت يكفي كيف أزيد، وشعر ما يوصف اللي في الفؤاد، ليت شعري ما يكفيني قصيد. هللوا يا ناس، هذا العيد عاد. صوت الله أكبر في البلاد. هللوا يا ناس، هذا اليوم عيد والفرح من بعد طول الصدعات، يوم أهل هلاله الغر الجديد شق صوت الله.